بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والتأمل فيه والنظر والعمل بأحكامه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. هذا الدرس يلقى في مدينة جدة في مسجد الأمير متعب في مساء يوم الاثنين، مساء يوم السبت الموافق 23 من شهر جمادي الثاني عام 1415، وهو بعنوان ما ينزل شوية بعنوان تأملات قرآنية، ليس تفسيرا وإنما هو وقفات وتأملات ونظرات تتبعتها وجمعتها من كلام بعض المفسرين، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعني بها وأن ينفعكم بها، وأن يرزقنا النظر والتأمل والتفكير والاعتبار في هذا القرآن العظيم. إن من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة أيها الأخوة أنه حيل بينها وبين كتاب ربها، تقرأه ولكنها لا تعيه ولا تفهمه. تجد الرجل يقبل على القرآن ويتناول المصحف ويهده هد الشعر وينفره نثر الدقل وينتهي من آخر السورة وتسأله ما الذي فهمت من خلال هذه القراءة، فلا تكاد تجد من يفهم شيئا، وإنما يقرأ وهمه آخر السورة. إن القرآن ما أنزل لهذا أيها الأخوة، لقد طلب الله منا أن نتأمل القرآن وأن نتدبر القرآن، وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا وجدت أنك لا تعي ولا تتدبر ولا تتأمل ولا تعتبر، هل تعرف أن على قلبك قفل أو أقفال؟ فحاول أن تفتح هذه الأقفال وأن تزيلها حتى تدخل في ميدان النظر والتأمل في كتاب الله عز وجل. إن هناك أقفالا كثيرة على القلوب أيها الأخوة، أقفال الشبهات وأقفال الشهوات وأقفال الماديات وأقفال المشاغل، كلها تحول بين الإنسان وبين فهم كلام الله عز وجل. ولكن إذا أزال الإنسان هذه المعوقات وأبعد هذه الحواجز ودخل بنية خالصة لوجه الله، يقرأ كلام الله وليتأمل كلام الله وليشعر من هو هذا المتكلم بهذا الكلام، وما هو هذا الكلام، أي عظم لك يا أخي أن يخاطبك الله من فوق سبع سماوات، أي عزة أن ينزل الله عليك القرآن، أي كرامة أن تخاطب من الملك الجليل تبارك وتعالى. إنه فخر عظيم ومقام جليل، لكن لمن عرف مقدره. والتأملات في هذه الدروس إن شاء الله ستكون من خلال النظر في سورة الأنعام. وسورة الأنعام من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة. والقرآن الذي نزل في مكة المكرمة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج قضايا العقيدة كان يهتم ويركز ويؤسس ويبني القضايا الهامة في الدين، وهي بمنزلة القواعد. إذا أراد إنسانا أن يقيم عمارة فإن تركيزه في أول شيء على دراسة أول التربة ومعرفة قوة تحملها، ثم معرفة حجم الأساسات، ويبذل جهده ويركز ويخسر كثيرا في سبيل تأسيس العمارة. وكلما فكر في أن يزيد أدوار العمارة ويطلع بها ويرتفع بها إلى أعلى، كلما كان التفكير في التأسيس مناسبا لطول العمارة. وبناء الدين الإسلامي، عمارة الدين الإسلامي بناء شامل، عمارة ضاربة في جزور الزمن وممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان لابد أن يكون لها أساس قوي، لا تبنى على جرف انهار حتى تنهار، ولا تبنى على تصورات وعلى اندفاعات وحماسات وعلى خيالات وتذوقات، إنما تبنى على عقيدة، عقيدة في الله، عقيدة توحي وتؤمل وتفسر كل ما حول الإنسان في هذه الحياة، مقتبسة من الوحي الرباني ومن الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فكانت هذه المدة الطويلة 13 سنة من عمر الدعوة وهي تصرف في تثبيت هذه العقيدة قبل تلقي أي شيء من الأحكام. فلما ثبتت العقيدة واستقرت حقائق الإيمان في النفوس، جاءت التكاليف الشرعية، فجاءت جهل، بل طلبها الناس قبل مجيئها، طلبوا القتال وأذن لهم فيه، جاءت الصلاة فباشروها، جاءت الزكاة فدفعوها، جاء الصيام فصاموا، جاء الحج فحجوا، جاء تحريم الخمر فرفضوه في لحظة واحدة. منهم من كان الكوب في يوم، والله ما شرب الجغم الذي يجبونه. فهل أنتم منتهون؟ أولي أفهينا حكاين ليه؟ قاعدة قوية، الأساس سليم، ابني ما شئت، حمل هذه القاعدة ما شئت. لكن يوم يبنى البناء على قاعدة هشة لا تتحمل شيء، ولو كانت الطلاءات جميلة، ولو كانت الجدران مزخرفة، ولو كانت النوافذ ألمنيوم، ولو كانت البيبان مجنو، ولو كانت الرياش والفروش، لكن الأساس خربان. ولذا لا تعجب من دين الإنسان مهما بلغ دينه، مهما بلغت عبادته، مهما بلغت أذكاره، انظر إلى قاعدته، انظر إلى الأساس عنده، إلى التوحيد. فإن كان متينا وعقيدة قوية فخذ دينا، لأنه أسس على رضوان من الله تبارك وتعالى وعلى هدى. وإن كان شيئا فارغا من غير عقيدة ولا دين فإن هذا سينهار، إما في الدنيا وإما في الآخرة. هذه السورة كما قلت تعالج قضية العقيدة الأساسية، قضية الربوبية أولا، ثم قضية الألوهية، ثم قضية الأسماء والصفات. وهي هذه الأشياء الثلاثة هي أقسام التوحيد. واهتمام بعض الناس بالألوهية والأسماء والصفات وإغفال جانب الربوبية خطأ في الدعوة. لابد أن نعمق توحيد الربوبية في قلوب الناس، لأنهم إذا عرفوا الرب وحدوه. لماذا يحصل الشرك في حياة الناس؟ لعدم معرفتهم بالرب تبارك وتعالى، أو يعرف معرفة ذهنية، معرفة طولية، لكن معرفة حقيقية لا. ولذا الذين عرفوا الله وحدوه. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. أي إنما تقع الخشية والخوف لله من العلماء، العلماء يخشون الله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذا بث الله في كتابه الكريم الآيات العظيمة التي تدلل وتعمق وتؤسس في قلوب البشر توحيد الربوبية. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بربوبية. قل لمن الأرض ومن عليها، قل لمن ما بالسماوات والأرض، قل قل قل في القرآن الكريم وفي سورة الأنعام بالذات تأكيد أكيد وشديد على قضية الربوبية. ولما تحصل عند الإنسان قناعة ويقينيات على أن الله هو خالق الكون، لا يسعه إلا أن يوحد خالق الكون، يوحده بفعله، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الرب بفعل الرب. فلا تجعل لله شريكا فيما فعل، فتعتقد أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المعطي وأنه المانع وأنه المدبر وأنه المسير لهذا الكون، لا ينازعه في هذا أحد. وهذا أقر به المشركون، لكن يأتي نتيجة لتوحيد الربوبية توحيد آخر، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الرب بفعل العبد. ما هو فعله؟ العبادة. أنت عبد، والعبد بشأنه أن يكون عبدا عابدا لله عز وجل، وهذه العبودية يجب أن تنصب كلها في مسار التوحيد لله وحده. فكما وحدت الله بفعله ولم تزعم بأن مع الله خالق، فلا بد أن توحد الله بفعلك، فلا تصرف لغير الله شيئا من عبادتك، وهو توحيد الربوب الألوهية، أن توحد الله بفعلك، فلا تعبد إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله. إيش رأيك إن استقرت هذه القضايا في قلب الإنسان؟ كيف يكون توحيده؟ وطبعا لا نعني بالاستقرار هنا استقرار ذهني، لا، استقرار يقين. إذا عرفت أن الحياة بيد الله، إيش بدي عند الخوف؟ إذا عرفت أن الرزق بيد الله، إذا بدي عند الخوف على من الفقر الذي يبيع الدخان في دكانه، وإن يقيل له باع الدخان هذا حرام ما يجوز له، كان الدخان يقلب الزبون، إذا ما في دخان يجي الزبون يقول في دخان، أقول لا يروح يطلع يشتري مني، لكن لما أقول إيوه يشتري دخان، ويشتري مع الدخان جريدة، ويشتري مع الدخان طحينية، ويشتري مع الدخان رز سكر، أجل الدخان هذا هو الرزاق. هذا عقيدة مسكين ما وحد الله، ما عرف توحيد الألوهية إلى الآن، ما عرف توحيد الربوبية إلى الآن. الرزاق الدخان ولا الرحمن، إن الله هو الرزاق الذي يجلب الزبون ويجعل يضرب على دخانك ويشتري منك، مو دخان، انت زبون تشتري بالسوق، ليش تقف عند هذا وتصرف نفسك عن هذا؟ هذا اعطاك شيء ولا دعاك ولا ذاك طردك ولا رجمك؟ لا، لكن الرزاق جعل في مالك رزقا لهذا فساقك اليه، ولم يجعل في رزقك او في مالك رزقا لهذا فصرفك عنه، فتعتقد في سيجارك نافذ ترزق. لا اله الا الله، هذا خلل ينبغي ان تعيد نفسك فيه وحساباتك فيه، فتكون عابد في كل تصوراتك واحوالك. وتاتي القضيه لتعالج ايضا توحيد الاسماء والصفات، وهذا بابسط الطرق وبمفهوم العوام، حتى حسنا ندخل في متاهات العلماء، والذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح فهموا توحيد الصفات والأسماء فهما شرعيا بسيطا منطقيا. الله سمى نفسه ووصف نفسه بصفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الله بأسماء وسمى ووصف الله بصفات، فما موقفنا من هذه الأسماء والصفات التي جاءت عن الله وعن رسوله إلا أن نثبتها، نثبتها ونقرها، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا، بل نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وكذلك له صفات لا تشبه الصفات. ولهذا يقول ربيعة لما جاءه الرجل المبتدع قال كيف استوى الله، يسأل عن الاستواء، والاستواء قضية ظلت فيها أمم حتى عطلوا الله عن الاستواء الذي أثبته في القرآن في 7 آيات، الرحمن على العرش استوى، فعطلوا هذه الصفة. ليش عطلونها؟ قالوا لتنزيه الله، فهربوا ذهبوا إلى التنزيه ووقعوا في التعطيل، فجاءوا يسألون كيف استوى، فقال له ربيعة رأي الشيخ الإمام مالك قال له كيف الله؟ سأل سؤال ثاني كيف الله؟ يعني كيف ذات الله؟ قال لا أدري ما يعرف. قال وكذلك الصفة فرعا عن الذات، فكما أن الله لا يكيف أيضا الصفات لا تكيف. لا تقل كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تكون. ولما جاء الرجل يسأل الإمام مالك عن الاستواء قال له الاستواء معلوم، يعني معناه الشرعي عندنا اللغوي معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم طرده قال اخرج إنك مبتدع، لا تسأل عن السؤال، وإنما تؤمن كما قال الله ليس كمثله شيء. الله يقول ليس كمثله شيء، بمعنى أنك ما تستطيع تكيف الصفة. الكاف هنا التشبيه، ليس شبيها مثل الله، ليس كمثل الله شيء، وهو السميع البصير. فنؤمن بجميع الأسماء والصفات، وهذا العقيدة أيها الأخوة هي عقيدة الأسماء. والذين ظلوا من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام والكرامية، هؤلاء ظلوا لأنهم دخلوا بعقولهم البسيطة في هذه القضايا، فضاعوا وتاهوا وتمنوا وهم يموتون أنهم ما تاهوا في هذه الضلالات. حتى يقول واحد منهم اسمه الحونجي يقول ها أنا أموت وليس لي أموت على عقيدة جدتي أو أمي، وهو عالم علماء الكلام. والآخر يقول نهاية إعدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلالا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لكن اترك القيل والقال واسمع مقال الملك المتعال في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، واللي يقتصر على الوحيين على الكتاب والسنة بفهم السلف هذا طريق النجاة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه السورة تعالج هذه القضايا لتعريف العباد برب العباد، من هو، ما مصدر هذا الخلق، ماذا وراءه من أسرار الغال، كيف تعرف، من يخبرك، يخبرك الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وستبقى ضالا وستبقى تائها حائرا ما لم تتعلم من الذي خلق الكون والحياة. فجاءت السورة لتخبرك من هو الله عن طريق الأرض، بيان أسماءه وصفاته، من هو الخالق لهذا الكون، ما وراء هذا الكون، بعدين من هم العباد، من الذي جاء بهم إلى هذا الوجود، من أنشأهم، من الذي يطعمهم، من الذي يقبلهم، من الذي يدبر أمورهم، من الذي يقلب أفئدتهم وأبصارهم، من الذي يقلب ليلهم ونهارهم، من الذي يبدأهم ثم يفنيهم ثم يعيدهم، ولأي شيء خلقهم، عبد؟ لا، الله منزه عن العبد. والله قد أبطل هذه الفرية عند الناس وتوعد من قال بها بالويل في النار. يقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. ويقول عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عبث. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لهم الويل بما يصفون الله بأنه خلق هذه الدنيا عبثا. ويقول عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الآن البشرية كلها من أولها إلى آخرها أكثر من 5 مليار الآن على وجه الأرض إلا الموحد المسلم يقولون أن الدنيا خلقت عبث. بس إيش خلقت؟ ولذا يقضون ليلهم ونهارهم بالتنافس والعبث بالشهوات مستعجلين. ليه؟ عارف ان يموت يبغى يشبع ويحصل اكبر قدر منها لانه ما عرف من الدنيا الا هذا. ولهذا يسميهم الله بهائم حيوانات. يقول عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. أجل ليش خلقك الله؟ فدام ما خلقك عبث لابد كل حكمة وخلق. من أين تعرفها؟ من عندك؟ إنك من اللي خلق نفسك؟ لو أنك خلقت نفسك لعرفت حكمة خلقك، لكن أنت خلقت رغم إرادتك. أجل الذي خلقك هو الذي يعرف لماذا. فمن الذي خلق الإنسان؟ ولأي شيء خلقه؟ وإلى أي أجل أجلهم؟ وإلى أي مصير يسلمهم؟ هذه الحياة المنبثقة والمبثة في كل مكان في الأرض، من بثها وأوجدها بعد الموت؟ هذا الماء الهاطل، هذا النبات النازل، هذا الحب المتراكم، هذا النجم ساقف، هذا الصبح البازغ، هذا الليل الداجن، هذا الضحى الساجد، هذا الفلك الدوار، هذا القمر المنير، هذه الشمس المضيئة، هذا الكون كله، من وراءه؟ ماذا وراءه؟ ما هو خبره؟ الناس يموتون، لماذا يموتون؟ وإلى أين يذهبون؟ وأناس يولدون، لماذا يولدون؟ لماذا ما استمر أولئك في الحياة؟ وبلاش نزيد كمان جدد، لكن هذا يمشي قصة عنه، يموت، وذا يولد قصة عنه، يمشي، هذا يؤدي دور، وذاك يؤدي نفس الدور، ويختلف معه بحسب سلك هذا السبيل السوي أو السبيل الغوي. أسرار مجاهيل هذه الأمم، أمة تباز وأمة تحيا، هذه القرون تذهب وتجيء وتهلك وأمم تستخلف. من الذي يستخلف الأمم؟ ومن الذي يهلك الأمم؟ ولماذا يجيبها البوار؟ وماذا وراء بعد الاستخلاف والابتلاء؟ وماذا بعد الوفاة من مصير وحساب وجزاء؟ هكذا أيها الأخوة أسئلة كثيرة تطوف السورة هذه بالقلب البشري وتحلق به في الآماد والآفاق وفي الأغوار والأعماق، ولكنها تمضي كلها على منهج القرآن. إنها لا تهدف إلى تصوير نظرية العقيدة ولا إلى الجدل يشغل الذهن والفكر، ولكن تهدف إلى تقرير حقيقة، إلى تعريف الناس بربهم الحق، لتصل بهم من خلال هذا التعريف إلى العبودية الحق بربهم الحق. فلا يعبد الهوى ولا يعبد الشهوات ولا يعبد الأهواء والنفعيات، وإنما يعبدون الله، يعبدونه بضمائرهم وقلوبهم وأرواحهم، يعبدونه بسعيهم وحركتهم، يعبدونه بشعائرهم، يعبدونه في واقعهم، كله لله، لأنه السلطان الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء. هذا هو هدف السورة، ويكاد اتجاه السورة يمضي إلى هذا الهدف من أولها إلى آخرها. الله هو الخالق، تلبس هذه القضية من أول آية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وبعدين وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات بعدين جماعة واحد النور النور واحد والظلمات كثيرة ظلمات الكفر ظلمات النفاق ظلمات الشبه ظلمات الضلالات ظلمات الأهواء ظلمات الشهوات كثيرة لكن طريق الله واحد ولهذا يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات أي الجمع ظلمات الواجب إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أول وهله أن تقرأ السورة ثناء على الله ليه؟ لما هذا الثناء؟ هذا هو الخالق الحمد لله هو الحمد لهبل ولا للشيطان ولا للناس ولا للنفس ولا للرغبات لا لله ليه؟ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نور تكشف به يقول العلماء إن النور مهما كان ضئيلا يبدد الظلمات مهما كانت معتمة إذا دخلت مجلسا أو صالة وقد انطفأت فيه الكهرباء وخيم عليه الظلام حتى لا ترى يدك ما ترى بعضك أنت في الظلمة وأردت أن تخرج الظلمة من هذا المكان من هذا المسجد أو من هذه الغرفة أو من هذه الصالة ماذا تصنع لإخراج الظلام تأخذ المشعار تأخذ العصا تلاكم تضارب لا أسوي شيء بس أوقد النور أي نور مهما كانت نسبته لو صفر هذه السهارية نور لو القوة فيها صفر أو خمسة وات أو سمعات ولا النور اللي يملأ الغرفة وايد يخرج مع الباب ولا يبقى ليه أن الظلام الذي كان يملأ الغرفة يخرج ولا يبقى فيه ليه أنا دخل الذي يخرج وهو النور فإذا في قلبك ظلمة كيف تخرجها؟ أشعل النور. بعض الناس في قلبه ظلمة فيحاول إخراج الظلمة فيضيف ظلمة عنده هم هم فيقال له زعلان نعم قال يلا نتمشى نشوف حاجة حلوة فيخرج إلى السوق ليرى منظرا محرما فتزداد الظلمات في قلبه أو يقول هات اشتري شريط أغنية فيسمع الأغنية من أجل يزيل الظلمة فتزداد ظلمة على ظلمة أو يشتري سريق فيديو أو يركب فوق ظهر بيته دش من أجل تنصب عليه حمم الظلمات من كل أرض ما عاد يبغى ظلمة واحدة يبغى ظلمات العالم كله فوق راسه خرخر على راسه وعلى مرته وعلى أعواله وكلما انتهت ظلمة انتقل ظلمة يعيش على الظلمات هذا مظلم والعياذ بالله فتزداد الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يقدرها واللي يعيش في ظلمات هنا يموت وهو مظلم الخلق ويتحول قبره إلى ظلمات ويحشر يوم القيامة في الظلمات يقول الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ايش نوره ماله كهرباء كشاف افريك نوره ايش نوره القرآن الايمان الدين اليقين معك معك في الدنيا نور ومعك حين تموت نور ومعك في قبرك نور ومعك في صراطك نور ومعك في دار الانوار النور كله يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الانهار ذلك هو الفوز العظيم فيقول اهل الظلمات اللي كانوا في ظلمات الدنيا وما تعرفوا على انوار الله وما حاولوا ان يدخلوا هذا النور في قلوبهم ادخلوا كل انوار الدنيا الا نور الله وسمعوا كل كلام الناس إلا كلام الله ما سمعوا، وقرأوا كل كتب الناس وجرائد الناس ولا قرأوا كتاب الله، واهتدوا بكل هدي ولا اهتدوا بهدي رسول الله، فعاشوا بالظلمات تركوا مصدر النور، لأن القرآن سماه الله نور. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وسمى رسوله نور. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسمى نفسه نور تبارك وتعالى، من أسمائه الحسنى النور، الله نور السماوات. فإذا اكتسبت الأنوار من عبوديتك للجبار، واكتسبت الأنوار من قراءتك لكلام الله، واكتسبت الأنوار من الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتف النور. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ويقول عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هل هذا مثل هذا؟ إيش رأيكم واحد في ليلة مظلمة وكل أن يعبر من طريق إلى مكان قرية إلى قرية ومشى ما عاد شيء، كيف يصل به؟ ما يصل إلا وقد تجرح، تدقه الحجارة، تنغزه الأشواك، ويقع في الحفر، ويطيح ويتعثر في المطبات، ويستدل في الجدران، ما عنده نور. وآخر كلف في نفس الطريق، قالوا خذ كشاف، وجاء. إذا شاف حفرة لك، إذا شاف جدار لك، إذا شاف شوكة سعداه، يوصل هناك، ها بشر والله ولا حاجة، ليش؟ يعني عينور الحمد لله. هذه الدنيا مثلها. أنت مكلف أن تعبر هذه الدار إلى الله، أنت مكلف أن تمر وتجوز من هذه الدنيا إما إلى الجنة وإلى النار. كيف تمشي بدون نور؟ إذا كان رحلة ساعة ساعتين طيح، كيف تعيش 60 سنة بدون نور؟ وين النور هذا؟ تروح شركة الكهرباء؟ لا، هذا نور الدنيا ينور لك الفلة بس، لكن تبغى نور ينور لك الدنيا والآخرة؟ كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقين الذين ما كان عندهم نور الإيمان وكانوا يعيشون في الظلمات، يقولون وهم يرون أصحاب الأنوار الربانية يمشون على الصراط: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يقول المفسرون: انظرونا لها معنى، أي انظروا إلينا علشان تنعكس انوار وجوهكم علينا فنشوف الطريق. وقيل انظرونا يعني انتظروا لنا، يعني واحد عنده نور وماشي بسيارته وانت ما عندك نور تطرده تمشي على نوره وشرد وخلاك، يقول على مهلك يا شيخ خلنا نشوف الطريق من وراك. اي نعم، يقولون شردت وخليتونا، انتظروا لنا نقتبس من نوركم. فيقال لهم قيل، هنا فعل ماضي مبني للمجهول، من القائل؟ بنى الله الفعل للمجهول، قال العلماء لجهالة المخاطبين، هذول المنافقين مجهولين عند الله، ولذا لا يستحقون أن يقول الله لهم كذا، ولا يستحق أن يقول لهم ملائكة كذا، ولا يستحقون أن يقول لهم المؤمنون كذا، وإنما قيل من القائل المجهول؟ قيل ارجعوا دوروا لكم نور وراء، ارجعوا وراءكم، روحوا الدنيا، هذا نورنا تزودنا به من دار العمل، ارجعوا وراءكم، دوروا لكم نور. يقول العلماء ان في هذا نوع من التهكم باهل النار بالمنافقين، لانهم يحولونهم على المستحيل، ارجعوا وهم عارفين الرجعة مستحيل. وقيل ان في هذا ايضا لفت نظرهم الى النار، لان النار وراهم، يقولون دوروا لكم نار، نور من النار، والنار ما فيها نور، نار الدنيا فيها نور صح، لكن نار الآخرة لا نور فيها لأنها مظلمة، أوقد الله عليها 3000 سنة، 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة كالليل البهيج. نعوذ بالله وإياكم من النار. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. يفصل الله بين اهل النور وهم المؤمنون، الله يجعلنا واياكم منهم، وبين اهل الظلمه نعوذ بالله واياكم منهم. وترك انت اللي تبغى النور ولا الظلمه، ترك انت تركب من الان. بعض الناس ابقى معه لكن ما الان واحد بنى عماره وقال الله ابغى ادخل الكهرباء، ماذا يحصل؟ ايش يتطلب الموضوع من ايش رايكم؟ واحد يبغى كهرباء ولا حد في المخطط اصلا، في المخططه لما جاء المخطط فيه يعني مخطط كهربائي قال لا بلاش، وقال للمقاول ترى ما نبغى الكهرباء. وبعدين لما غلق في العماره قالوا دخل الكهرباء، قال لا، ودخل في العماره. احد يستاجرها منه ولا يسكن فيها؟ ما يبغى كهرباء بالاساس، لكن نحن واقعيون مع الكهرباء. حينما نضع المخطط حق العماره فيه لوحه اسمها حقه الكهرباء، المخطط الكهربائي. وبعدين نحسن احسن مخطط واحسن منفذ، واذا غلق احسن اثلاس، احسن مفاتيح، احسن افياس. غلقنا واحنا نقدم، امسك سلاح، تعال بعد اسبوع، بعد 10 ايام، بعد تجي، تعال بدري بدري، يلا ورايا. يقول لك الفني انا قدامكم، اطرده من شارع الى شارع لين تمسك. هات ملف، هات سوي، ادفع، قل حاضر، امين لمن ارتفع للتفعيله. ايه بسيط، كهرباء هذه ما نقدر نعيش غير كهرباء. ليه كهرباء؟ كهرباء الدنيا، كهرباء 60 سنه. طيب كهرباء القبر ايش رايك فيها؟ تبغى قبرك يكون روضه من رياض الجنه ولا حفره من حفر النار؟ تبغى مع الكهرباء في القبر تريد لك صلاه؟ صلاه النور الاولى صلى الله عليه وسلم. فانت اذا اردت هذا النور الان شغل نفسك، راجع، هذه محطات النور، هذه المساجد هي محطات الكهرباء الربانيه، اجعل لك علاقه بها بحيث ما تقاتلها في اليوم 5 مرات، في الفجر وانت الاول، الظهر وانت الاول، العصر وانت الاول، اكتسب الانوار بمحطه النور. بعدين اجعل لك ورد مع القران الكريم، اجعل لك ورد مع السنه المطهره، اجعل لك موعد مع العلماء. الان جلستكم في هذا المجلس هي نور لكم، ليس مني هذا النور ولكنه من الله، لأنكم ما جلستم تبغون فلوس ولا في عشاء بعد الجلسة، وإنما جلستم من أجل الله. والله ما أتاكم إلا الله تبارك وتعالى إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحد. هذه الجلسة نور، وستشعرون وأنتم تخرجون من المجلس كيف قلوبكم، هي مثل يوم دخلت ولا هذه منورة شوية؟ منورة إن شاء الله. فلما تجلس في محطات النور وتجلس عند العلماء والدعاة يزيدك الله تبارك وتعالى نور. أي نعم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. الذي من عند أهل الإيمان، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وما أفقرنا أيها الإخوان وأحوجنا إلى رحمة الله في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة. الملائكة تدعو لكم يا إخواني وأنتم في المجلس، ملائكة الرحمن حملة العرش رسول الله تبارك وتعالى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لأهل صفتين للذين تابوا، وبعدين ايش؟ تبعوا سبيلهم. أول شيء التوبة. بعض الناس يتبع سبيل الله وهو على المعاصي، ما صح، لأنه يدني ويهدف، يصلي ويروح يغني، يصلي ويروح يطالع في الحريم الشارع، يصلي ويروح يدخل عند الباب بس عاد عند الباب، هذا ما تاب. أول شيء التخلية يسمون العلماء. أي ناس عندك؟ إذا عندك كوب، ماء جدة وهي على البحر فيها ماء. طيب إذا في كوب ومملوء بالتراب وأردت أن تشرب في هذا الكوب لبنا أو ماء، فماذا يحصل لك؟ وماذا ينبغي لك؟ أن العقل يقول صب بالتراب ونظفه وبعدين حط ماء وحليب. لكن لو قال لك واحد غسل كوبك بالتراب عشان يصب لك حليب ولا ماء، قلت لا ما يهمك اصلح، حط التراب على الحليب، ماذا يحصل؟ تشرب بعدين؟ هل ينتفع بالحليب؟ رغم انه حليب لكن حقك على سعر. كذلك بعض الناس يحط قاعة، يحط قيام، يحط صلاة، لكن يحطها على تراب قلبه، مملوء قلبه بالزيغ والضلال نظف قلبك. لهذا الملائكة يقول فاغفر للذين تابوا أي أطلعوا عن الذنوب واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. هذه دعوة من الملائكة، اللهم استجبها يا ربي فينا وفي أخوانا المسلمين. فادعوا لك الملائكة إن الله يقيك سيئات أي يحميك من الذنوب. ثم قالت ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه. أنت تعرف الآن هل أنت ممن رحمك الله أو لا؟ إذا شفت نفسك وعرفتها على المعاصي والسيئات فإن كانت عرفت نفسك والله أعانك فقد رحمك الله، وإن كانك وقعت دون رحمة الله وهذه في يدك وأنت تمر على مؤشر الراديو على أغنية هي بعتها كذا فقد رحمك وقاك الله سيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو هذا هو الفوز، هذه العزة، هذا هو الانتصار. أن تنتصر على نفسك، أن تنتصر على شهوتك، لأن من ينتصر على نفسه سيكون حريا النصر في كل ميدان. لكن من هو مهزوم من داخله، المهزوم داخل نفسه كيف ينتصر على غيره؟ هو مهزوم من هنا. ولهذا تجد بعض الناس مهزوم امام تجاره، مهزوم امام منظر امراه، يقف في الشوارع وفي الطرقات ويخرج الى الاسواق ويتلصص بعين سقيمه مريضه الى محارم الله ويتلصص الى الكلب يشمشم. هذا مهزوم، ذا ما يصلح ذا. لكن ذاك المنتصر اذا راى امراه صحيح منظر حلو لكن طاعة الله أحلى، عذاب الله أقوى. أنا أقارن بين لذة المعصية وبين عقوبتها، أجد أن لذتها بسيطة وعقوبتها طويلة، عقوبتها عظيمة. إذا كان من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم هي خارجة. إذا كان من سمع إلى مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة رصاص المداد، أجل كيف أسوي؟ صعبة جدا عليك أيها الإنسان. أجل ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم قنا السيئات يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة السورة من أولها إلى آخرها تبدأ وتطوف وتحدد هذه المعاني العظيمة. فأولها يدلك على الخالق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو الرازق يطعم ولا يطعم، رزق العباد كلهم عليه، نفقة العباد كلهم عليه. بعدين مالك صاحب قدرة، الناس كلهم في قبضته، من الذي يستطيع أن يخرج من قبضة الله أيها الإخوة؟ من الذي يستطيع أن يمتنع من الله؟ والله لا غني يمتنع بغناه، ولا قوي يمتنع بقوته، ولا ملك يمتنع بملكه، ولا صاحب مال يمتنع بماله، انما الناس كلهم ضعفاء امام قوته. فهو المالك المتصرف في الكون ومن فيه، بيده مقاليد الليل والنهار، بيده ملكوت السماوات والارض، يجير ولا يجار عليه، لا اله الا هو العزيز الحكيم. وهو العليم بالغيوب والأسرار، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. هيا طلع هذا، لا إله إلا الله، ورقة من شجرة في صحراء تنزل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، لا إله إلا الله. هل يعصى هذا الرب؟ أين أنت أنت؟ إذا كانت الملائكة ما تعصى الله لأنها عرفت الله، عرفت المعرفة الحقيقية، يقول عليه الصلاة والسلام أطفت السماء أي دودبت انحنت وحق لها أن تقف فما فيها موضع قدم إلا وملك الراكع وملك الساجد يسبحون الليل والنهار من الملائكة من هو راكع من يوم خلق ربي إلى يوم القيامة وإذا بعث نبغى الصور يسبح يقول سبحانك ربي ما عبدتك خير حق عبادك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن ملك من حملة العرش الحديث ذكره السيوطي في الجامع الجامع الصغير وصححه الألباني يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شعبة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام هذه الرقبة حقتها أبو أربعة أضلاع رقبة الملك ما بين شعبة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 سنة أجل الباقي كيف لا يعلم أحد وجاء في الحديث الصحيح عن وصف جبريل وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرد اثنين من أجنحته فسد ما بين الخاتقين ما بين المشرق والمغرب اثنين بس باقي بعدها 598 جناح له 600 جناح اثنين سدت ما بين المشرق والمغرب وهذه الملائكة رآه رضي الله وسلم رأى جبريل وهو كالحلف من خشية الله من مخافة الله والذين عرفوا الله الأنبياء عرفوا ربهم معرفة كأكمل المعارف البشر ولهذا يتأدبون مع الله لا يعصونه وحتى في الخطاب لما تسمع وتتأمل في القرآن الكريم خطابات الأنبياء لله تبارك وتعالى عظيمة جدا هذا عيسى عليه السلام يقول له الله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يقول العلماء كيف يسأل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام وهو أعلم إن ما قال الكلام قالوا ليقطع العذر على عباد عيسى عباد عيسى أن يقولون يوم القيامة إن عبدنا لنا ظلما فالله بدأ بعيسى أنت قلت لهم يعبدونك من دوني وأمك قال ما قلت لهم فما عدوا أحد منهم يقول لا والله يا ربي إن عبدنا عشان ما ظلما خلاص قطع الطريق عليهم من أول لكن شوفوا أدب الخطاب مع الله وهذا يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحق يقول انا ماني منهم لكن ملحق الصالحين وهو العابد الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخير عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وسائر الانبياء وهذا موسى عليه السلام لما خرج من مدين وجاء الى الظل وشاف الناس يسكون وما طلب من ربي شيء الا بس قال ربي اني لما انزلت الي من خير يقول اللي يجي منك ربي انا فقير انا اقدر وهذا ايوب عليه السلام 18 سنه مريض فقال يا ربي ابغى العافيه استحي ولما قالت له رحمه بنت يوسف انت نبي استجاب الدعوه اطلب الله يا عزيز قال كم لي مريض قال 18 سنه قالوا كم لي متعافي قدام قال 80 سنه قال اني استحي ان اطلب العافيه حتى تبلغ مرضي مده عافيتي يقول لا غلقنا 80 سنة علميني حتى أطلب ربي عافية هذا اللي يعرفون الله وبعدين لما دخلت دودة في قلبه ودودة أخرى في لسانه بدأت تبرص ما عاد في لحم خلاص ما عاد له عظم وهذا حمى الله لسانه بالستر وحمى الله قلبه بالشكر فما دخلت جاءت الدود تدور صح قال ربي إني مسني الضر وبعدين ما قال فعافي أنت أرحم الله تبغى تعافيني يا ربي ولا تبغى تموتني، تبغى تخليني كذا، انت ارحم الراحمين، رحمتك انا اختارها. شوفوا الانبياء، يقول العلماء ان الضر الذي مس ايوب ليس ضر الالم، فقد مسه الضر من 18 سنه، لكنه ضر التعطيل عن ذكر الله وجل. هذا محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وقد رجمه اهل الطائف واغروا به السفهاء وعدموا عقبيه وطردوه الشر طرده، واذا بجالس جائع مطرود، بعدين من طريق طويل بعد يومين يطلع مع الهدى، ثم رجع نزل مع السيل على وادي نخل، واذا به في الطريق ينزل ملك الجبال ويقول له وهو يدعو الدعاء: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على النعم. الى من تكفي، الى ان يقول في النهايه: ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. يقول: ان كان ما ياتيني ليس بسبب غضب منك يا ربي فلا ابالي، غير ان عافيتك تسعى اليك. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح به امر الدنيا والاخره ان ينزل بسخطك او يحل بعقابك لك العتبى حتى ترضى. هذا الدعاء العظيم من هؤلاء الانبياء الذين يعرفون الله تبارك وتعالى. الملائكه والانبياء والصالحين يعرفون الله فلا يعصون الله تبارك وتعالى، واذا وقعوا في معصيه رجعوا الى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والابصار كما يقلب الليل والنهار، هو الحاكم في الكون. الامر امره والنهي نهيه والشرع شرعه والحكم حكمه، لا تحليل لما حرم ولا تحريم لما أحل. هذا كله من خصائص الرب وخصائص الإله. ألا له الخلق والأمر، ما دام هو خالق لوحده فلا بد أن يكون هو الأمر لوحده، ولا يجوز أن يمارس أحد هذه الأشياء مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله، لأنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا ينفع إلا الله، ولا يمنح إلا الله، ولا يمنع إلا الله، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف ينافس الله في خصائص الألوهية؟ ما دام كل هذه الخصائص لله أجله الأمر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. هذه السورة لما نزلت لم تنزل كغيرها من السور، وإنما نزلت بهيئة يروي ابن مرجوي سنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين القافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض ترتج بهم، ورسول الله يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. نزلت هذه السورة ومعها موكب من الملائكة. هذا الموكب جاء في حديث آخر في روايتين أنهم 70,000 ملك، نزل مع سورة ملائكة عددهم 70,000 ملك، لهم زجل لهم خوف بالتسبيح والأرض بهم ترتج من عظمة هذا الشيء الذي نزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ينزه الله تبارك وتعالى هذا الموكب من الملائكة وهذا الارتجاج كما يقول بعض المفسرين في العرض واضح في السورة، إنها هي نفسها ذات الموكب، وموكبها ترتد له النفس ويهتز له القلب، إنها مملوءة بالمواقف، مملوءة بالإيحاءات، مملوءة بالمشاهد، مملوءة بالمعاني، وما جاء في هيئة الملائكة موجود فيها المعاني. وتبدأ السورة بمواجهة المشركين الذين يتخذون آلهة ويسوونها بالله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون، حتى أنهم من فرط جهلهم ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اعبد إلهنا ثلث اعبد آلهتنا كنف ونعبد إلهك كنف، يعني مبادلة قضية تجارية سنة بسنة يوم بيوم شهر بشهر. فقال الله عز وجل في حسب القضية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، دينكم باطل كيف أتبعه، آلهتكم مزيفة باطلة لا تملك لا تخلق لا تعطي لا عندها جزاء لا جنة لا نار كيف أعبدها، قل يا أيها الكافرون مفاصلة. ولذا جاءت السورة ثم الذين كفروا بربهم يعبدون يتخذون آلهة من دون الله، بينما دلائل التوحيد تجبههم وتواجههم وتحيط بهم في الآفاق في السماوات في الأرض في الليل في النهار في الشمس في القمر بل تلامسهم في أنفسهم في كل ما حولهم في كل ذرة من ذراتهم في كل خلية من خلاياهم، شاهد على أن الله واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولكن ما الذي يحملهم على الشرك؟ إنه الجحود إنه الإنكار، لهذا يقول الله في السورة إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون آيات الله يجحدون. تبدأ السورة بثلاث سمات ترسم الوضع كاملا. أول سمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي هذه اللحظة تبدأ تعرف ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. عندكم شك بعد كل هذه الآيات؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثلاث آيات تغطي الوجود الكوني كله. الأولى في خلق السماوات، الثانية الوجود الإنساني كله، الثالثة تحيط بمعاني الألوهية كلها. أي إعجاب، أي عظمة، أي روعة في هذا الكلام؟ إنه كلام الله، لا يمكن والله ولا يتصور أن هذا الكلام كلام بشر، إنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم تعرض السورة بعد ذلك موقف المكذبين الذين يرون آيات الله مبثوثة في الكون والحياة من حولهم بل مع أنفسهم ومع هذا العرض ينكرون، فيأتي التهديد بعرض مصارع الأمم التي كذبت ويتجلى السلطان القاهر الذي أوقع بهم هذه المصارع وهذه القوارع، فيبدو عجبا موقف هؤلاء المنكرين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والآية هنا يعني العلامة الدلالة، ما تأتيهم دلالة ولا تأتيهم حجة ولا تأتيهم علامة من العلامات التي تدلهم على الله إلا كانوا عنها معرضين، فماذا ينفع فيهم هؤلاء؟ قال الله فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء الذين كذبوا بالحق المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأتيهم خبر. تروي كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم بدر على الخليل وقد رأى فيه أبو جهل وأمية بن خلف ومجموعة من صناديد قريش، قال لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ثم سكت ثم قال أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال الصحابة يا رسول الله كيف تخاطب من قوم قد جيف كفار ماتوا انتفخت بطونهم كيف تكلمهم؟ قال والذي نفس محمد بيده إنهم أسمع لكلامي منكم. يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يسمع هؤلاء، لأنه على سبيل التقريع والتوبيخ. فسوف إذا قال الله سوف يأتيهم، من الذي يرد حكم الله؟ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا؟ ما عندهم نظر، هذه تأمل. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. الأمم السالفة مكن الله لهم من القدرات وأعطاهم من القوى والإمكانات ما ليس لكفار قريش. عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم هود، قوم صالح، قوم صالح هؤلاء جمدرهم في العلا في مدائن صالح ينحتون الجبال بدون دركترات أصابعهم يمخشون الجبال ويبنون في الجبال بيوت، جبل أشم يسلكونه مثل ما تسلك قطعة كيك، ثم يدخلون في الجبل ويخربون من داخل، يسوون مجالس غرف دواليب مستودعات صواليب داخل الجبل. ولهذا الذي يمر فيها ويراها يبكي، ويمره مسلم كما جاء في السنة، لأنها منازل القوم الظالمين ظلموا أنفسهم. والله يقول لك كفار قريش ألم يروا؟ ما شافوا هذه الأشياء، ما سمعوا بعاد وثمود وقوم هود، وسمعوا بالقوم السالفة الذين أفناهم الله أينهم؟ ألم يأخذوا عبرة منهم؟ أليس الذي أفنى هؤلاء قال على أن يفني هؤلاء؟ ألم يروا؟ لهذا لفظ نظر قول ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فماذا حصل؟ فأهلكناهم بذنوبهم. وكما أهلكناهم بذنوبهم سوف يهلك الله كل ذو معصية وذنب ويؤاخذه الله. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. عملية تجديد للبشر، يأتي ناس ويذهب ناس، واللي يذهب يذهب للحمل، والذي يأتي يأتي ليجد فيعمل. وكلا يمر واللقاء عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة، من عمل في الدنيا حسنات وجاء بها فله خير من هذه الحسنات، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. من جاء بالسيئة، كيف تريد أن يعطيك الله جائزة حسنة وأنت جبت سيئة؟ يجزي الذين أساءوا بما عملوا أي بالسوء، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذا أردت أن يكون الله لك كما تريد فكن أنت لله كما يريد. إذا أردت أن يكون الله لك كما تريد، رحيم غفور ودود سلك الجنة، نجيك من النار، اجعلك أمرك من رواد الجنة، اجعلك في درجات عالية يعطيك النعيم. فكن أنت له كما يريد. ماذا يريد منك؟ أن تكون عبدا، عبدا طائعا ثوابا منيبا خائفا وجلا مشفقا في قلبك مثل النار، كأن النار ما خلقت إلا لك. ترى كل حسنة تسويها تقول ما يدري يقولها ربها، وترى أي بصيرة تعملها كأنها جبل، هذا هو المؤمن. ترى الحسنات العظيمة تقول هذه بسيطة إيش سويت، وترى السيئة البسيطة تقول الله أسويها أنا أنا أسمع أغنية، أنا أكل يا الحرام، أنا أنام عن صلاة مفروضة، أنا أعط والدتي، أنا أرفع صوتي على أبي، أنا أقطع رحمي، أنا أخون، أنا أكذب، أنا أغش، أنا أسب، أنا ألعن، أنا أغتاب، أنا أذل. حاسب نفسك أنت بهذا الوقت تكون لله كما يريد فيكون الله لك كما تريد. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة ما معنى اللي جابه؟ اشتبه ربي يعطيك غير اللي جبت؟ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الآن كل واحد يجي واحد يجيب له نزل السوق مع ذهب واحد جاب بعر أكرم الله الجنتي راح في المزبلة حقت الغنم وجمع البعر وما ملنا شرطة ونزل السوق ايش يلقى يلقى بعر وذاك اللي نزل ذهب يبقى ذهب. الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبات وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في البداية أحب أن أذكر الإخوة في بعض الدروس والمحاضرات. أما يوم غد بإذن الله تعالى ستكون هنالك محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور موسى قرني في الجامع الكبير إسكان الجنوبي في جدة. وفي يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى سيكون هنالك أو ستكون هنالك محاضرة لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري في مسجد باريان الهنداوية. وفي يوم الثلاثاء القريب إن شاء الله يوم 26 من هذا الشهر ستبتدئ دروس في العقيدة التدمرية للدكتور الشيخ أحمد عبد اللطيف المحاضر أستاذ في جامعة أم القرى. ويكون هذا الدرس بإذن الله تعالى في مسجد الإمام الذهبي في حي الجامعة. وكما هو مبين في الإعلان أن هنالك مصلى خاص بالنساء حتى يتمكن هؤلاء أيضا من الحضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المحاضرات والدروس إنه سميع مجيب. أريد أن أعلق على الدرس الذي أعلن عنه فضيلة الشيخ حامد حفظه الله مدير مركز الدعوة والإرشاد في جدة والذي سيلقيه الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف وهو بعنوان أو موضوع الدرس الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه أيها الأخوة بشرى حقيقية لأهل جدة وهي فضل من الله ورحمة ونعمة أن يأتي العلماء من أماكنهم يلقي الدروس عليكم في هذه المدينة الطيبة الطاهرة إن شاء الله وخصوصا أصحاب الاختصاص الدكتور أحمد معروف لدى طلبة العلم ومعروف لدي أنا شخصيا ولا أزكي على الله أحدا معروف بالفضل والعلم والنبوغ فقد كان أحد المناقشين لي في رسالة الماجستير وقد عرفت منه العلم والغزارة والاطلاع والعمق. وهذه الرسالة رسالة الإمام ابن تيمية التي كتبها لأهل تدمر تتحدث في مجمولها يعني في مضمونها عن مجمل اعتقاد السلف العقيدة الصحيحة لسلف هذه الأمة تضمنتها هذه الرسالة وبناها على ثلاثة أشياء على مثلين وعلى أصلين وعلى سبع قواعد. من أدرك المثلين وعرف الأصلين وعرف السبع القواعد عرف مجمل اعتقاد السلف. وهذه الرسالة ليست سهلة هذه من أصعب الكتب. طالب العلم قد مرت بي أنا كانت مقررة علينا في سنة أولى كلية الشريعة سنة 1396 يعني قبل 20 سنة لكن الجامعة بعدين جامعة الإمام محمد بن سعود غيرت المنهج وجعلوها بدل ما هي مقررة على سنة أولى خلوها مقررة على سنة رابعة. كنا نسميها ونحن في سنة أولى الشريعة إنجليزي الكلية لأنها مثل الطلاسم مبهمات ما ندري شو يقول الأستاذ لأن ألفها بأسلوب المناطق وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام قوي كأنما يفصل من جبل. ولكن إذا وجدت هذه الرسالة العالم ولا نزكي على الله أحد مثل الشيخ أحمد فسيبسطها إن شاء الله وتفهمونها بإذن الله. ولذا أدعو كل من في المجلس هذا أن يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوم الثلاثاء من كل أسبوع بين المغرب إلى العشاء كما هذا الوقت ساعة لعقيدتك ساعة لسلامة قلبك من الضلالات. تعرف كيف إذا عرفت العقيدة هذه الرسالة الدينية إذا عرفتها تستطيع أن تقف في أكبر بهو في الدنيا وأمام أكبر عالم في الدنيا وتثبت عقيدة السلف. إن عندك قواعد عندك أصلين ومثلين وسبع قواعد تبني عليها العقيدة. أرجو من الإخوة الكرام طلبة العلم أن يأخذوا كل واحد من دفتر ويشتري الكتاب وهو موجود في السوق الكتاب في طبعة مخرجة خرجها واحد من طلبة العلم ونال عليها درجة الماجستير ويحضر إلى المجلس بعد صلاة المغرب وبعدين خلاص يعرف يوم الثلاثاء هذا اسمه يوم التدبرية. إن كانك معزوم قل أنا معزوم قدام. إن كان بتسافر خلي السفر يوم الربوع لا تسافر يوم الثلاثاء. مهما كان استمر مع الشيخ في جلساته ستجد بإذن الله إن شاء الله مصلحة ومنفعة كبيرة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع بما نقول. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يسأل هل هناك محاضرة يوم الاثنين للدكتور عبد العزيز الحميدي في مسجد حمزة بن عبد المطلب في حي الروابي؟ نعم المحاضرة على ما هي في هذا المسجد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا في مسجد حمزة بن عبد المطلب. مسجد حمزة بن عبد المطلب. نعم إن شاء الله. السؤال الأول وقبل أن أبدأ في الأسئلة أيها الإخوة أحب أن أبين بعض الأمور حول الأسئلة. فكثير من الأسئلة أيها الإخوة كما ذكرنا من قبل نصرف النظر عنها لأنها موضوعات خاصة بالإمكان أن يسأل فيها السائل مباشرة الشيخ أو اسأل الدعاة طلاب العلم في المنطقة حتى نمكن من الأسئلة العامة من الإجابة. الأمر الثاني مجموعة من الأسئلة تدور حول الدعوة وأساليب الدعوة إلى الله تعالى سواء بصفة فردية أو بصفة أو بصفة جماعية. هذه الأسئلة نرجو إن شاء الله أن تكون إجاباتها من خلال محاضرات. وأتقدم باسمكم لدعوة فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر لإلقاء محاضرة بهذا الموضوع موضوع الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها وما يتصل بهذا الجانب أو بهذا الموضوع العظيم من أمور. هناك أسئلة تطلب أيضا كما هي العادة في بعض المحاضرات من أصيبوا بأمراض فيسألون طلاب العلم والعلماء والمشايخ الذين يأتون في هذا المكان أن يستغلوا هذا الجمع لدعاء الله سبحانه وتعالى لهم بالعافية والشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم ويشفيهم. أما السؤال أو الأسئلة التي بين يدي فهي أسئلة عامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يقول هذا السائل فصدرت كلمتك بالتعريج على التوحيد وذكرت كلمة وذكرت في كلمتك ونترك متاهات الكلام للعلماء بخصوص الكلام عن التوحيد فما المقصود بكلمتك المتاهات جزاك الله خيرا. المقصود بالمتاهات هو الخوض في علم الكلام وعلم الكلام المقصود به كما يعرفه العلماء والعلم الذي يتناول قضايا الأسماء والصفات والخوض فيها والذي ينصح به العلماء والذي هو معتقد أهل السنة والجماعة هو أثبات الأسماء والصفات بمعانيها ومداليلها الشرعية اللغوية أيضا من غير تكييف لها ولا تمثيل ولا تشبيه ولا هدر. هذا هو مذهب السنة والجماعة. أما الذين خاضوا في الكلام وخرجت بهم أفكارهم عن مدلولات الشرع وعن نصوص الكتاب والسنة أخضع القضية لعقولهم فظلوا وما وصلوا إلى شيء، بل كما ذكرت لكم ماتوا وهو لم يعرفوا شيء. هذا هو المقصود. يقول هذا السائل: أنا شاب موظف ويوجد لدي زملاء هداهم الله يفعلون كثيرا من المعاصي، منها ترك بعض أوقات الصلاة والتخلف عن الجماعة وشرب الدخان والغيبة والنميمة وسب العلماء والاستهزاء بالشباب الملتزم، فما هي نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ هل أبقى معهم أم لا مع أنني مستمر في نصحهم؟ مخالطة الناس وتغيير وضعهم والصبر على أذاهم أفضل في نظر الشرع من اعتزالهم، لأن الاعتزال عمل سلبي يقدر عليه كل واحد، ولكن الإيجابية في أن تختلط بالناس، ولكن بشرط أن تؤثر فيهم بالخير ولا يؤثرون فيك بالشر. شأنك في ذلك شأن المسلمين أو شأن الأطباء. الطبيب إذا دخل بين المرضى أعطاهم الدواء وامتنع عن أخذ الداء، لكن إذا انعزل عن المرضى فقيل له هنا مرضى، قال أنا ما أحب المرضى ولا أقدر أدخل عليهم، وأنا طبيب فأقعد الحالة يقولوا لي ناس أصح أجلس معهم، هل يسمى طبيب هذا؟ لا. فأنت أيها الرجل الصالح، أيها الأخ الملتزم، ما دام عندك زملاء وهم مرضى إما بالمعصية أو بالفسق أو بالاستهزاء، وهذا كفر والعياذ بالله، يعني إجرام استهزاء بالله قد يصل بالإنسان إلى درجة الكفر والعياذ بالله، فأنت ما مطلوب منك بحكم موقعك وعملك معهم أن تعالج أمراضهم وأن توجههم وتستمر في نصحهم ولا تستعجل على الهداية عليهم، فإن الله لا يعجل لعجلة أحد، الهداية بيد الله والله ليس على كيفك. أي نعم، أنت على مراد الله، عليك الإبلاغ والنصح، والله هو الذي يتولى الهداية، وقد تستمر بالنصح شهور وسنين ولا يستجيب الله، لكن متى يلزمك أن تنقل من هذا المكان؟ إذا أصبحت عليك أنت خطورة منه، من حيث أصبحوا يشككونك أو يأثرون فيك أو لا يسمعون كلامك أو أنت نفسك ما عاد دعوتهم، هنالك إنك تنجو بجلدك وتفر منهم. سائل يا شيخ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هذا سائل من إحدى البلاد الإسلامية طلب مني أن أفرض له هذين السؤالين. يقول إنه في ذلك البلد من قبيلة مسلمة ولله الحمد، ولكنهم لهم أعمال يعملونها تتنافى مع العقيدة، مثل التوسل إلى المقابر وطلب الأشياء من أهل القبور وعدم الصلاة والذهاب إلى الكهنة والمشعوذين وما إلى هذه الأعمال التي تتنافى مع كمال التوحيد، وأنهم يضغطون عليه ويسخرون منه لأنه متمسك بدينه ويحاول نصحهم وإرشادهم إلى آخر سؤال، ثم يقول نرجو من سماحتكم نصحه وإرشاده كيف يتعامل معهم، وكذلك نرجو أن تقدموا نصيحة لهؤلاء القوم لأنه يريد أن يعرض هذا الشريط عليهم إن شاء الله. أولا أيها الإخوة، لعل من فضل الله عز وجل على كثير من إخواننا المسلمين أن جاءوا إلى هذه البلاد، جاءوا بعضهم للحج وبعضهم جاء للعمرة وبعضهم جاء للعمل والتكسر، لكن المفروض عليهم والمطلوب منهم أن يتزودوا بالعلم الشرعي المتاح لهذا البلد، وخصوصا علم العقيدة الخالصة من شوائب الشرك والبدع والخرافة، وقد من الله تبارك وتعالى على هذه البلاد للعلماء الربانيين الذين يبينون للأمة أصول دينها وصحيح عقيدتها المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في عالم يجيك يقول لك هذه عقيدة إلا الدليل من كتاب وسنة، هذه من قال شيخي وقال الولي وقال العارف وقال لا، قال الله قال رسول الله. فإذا رزقك الله الإقامة هنا فينبغي لك أن تركز على العلم، علم العقيدة، ثم إذا ذهبت إلى بلدك فلتحمل معك مع الهدايا ومع الريالات تحمل معك هذا العلم وشيئا من الكتب الشرعية وشيئا من الأشرطة من أجل تبدأ الدعوة هناك وتبدأ التعليم. ولا شك أنه قبل أن تبدأ التعليم يجب أن تكون أيضا على علم، أنك إذا وقفت هناك وجادلت من عنده علم هناك وليس عندك علم فلا شك أنك ستكون مفلسا. لكن إذا تضلعت بالعلوم أصبحت عندك الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وواجهته فإنك ستواجههم بقوة وبحزم ولا يستطيعون على مقاومتك، لأنهم يستقرون إلى الدليل وأنت عندك النور الكتاب والسنة. هذه واحدة. قد لا تتصور عن أن القضية سهلة لأنهم عاشوا على هذا الفكر أو على هذا الأمر من سنين، فسيكون تغييرهم صعبا، فلا بد من الصبر. وابدأ بطلبة العلم، وابدأ بمن عنده ميل ورغبة في الخير والحق، ولا تأتي إلى المتفلت، ولا تأتي إلى المتعصب، ولا تأتي بالذي قد قسي رأسه على هذا الضلال. دعه واشتغل بغيره من الناس كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء مشركي مكة كان تركيز على من؟ على الشباب. أما صناديد قريش ما كان فيهم مصلحة، يعني تضييع للوقت معهم، فكان يهتم بالشباب ويهتم بالضعاف ويهتم بالموالي، فهؤلاء اهتدوا وأجر الله عز وجل التغيير في الأرض على أيديهم. فأنت إذا جيت لا تجي عند العلماء الكبار، لأنك إذا جيت بدعوة التوحيد عند هؤلاء فكأنك تنسبهم أو تزيلهم من مواقعهم فيتصدون لك. خلهم على ضلالهم وابدأ بمن تستطيع أن تصل إليه. أما النصيحة إلى هؤلاء فنقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنه لن يمنعكم من الله أحد، ولن يقبل الله عز وجل منكم عبادة إلا إذا توفر فيها شرط العبادة الصحيحة. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، الشرط الثاني أن تكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة أو أي قربة أو أي عمل يتقرب به العبد إلى الله إذا لم يكن فيه إخلاص ولم يكن فيه متابعة فهو مردود وباطل. وما نلمسه أو نسمعه من شتى في بقاع الأرض من عبادات ومن أذكار ومن يعني طواف بالقبور ومن ذبح ونذور للأضحى، كل هذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يخلو من الشرك أو البدع والخرافة والعياذ بالله. خيرا، هذا السؤال خلاصته أن من أسباب فتنة بعض النساء للرجال جهلهن بصفة الحجاب الشرعي وحكمه، فنأمل من فضيلتكم بيان ذلك. الحجاب أيها الإخوة كما سبق وأن قلنا هو دين، هو شريعة تعبد الله المرأة به، كما تعبدها بالصلاة وكما تعبدها بالزكاة وكما تعبدها بالصيام والحج أيضا تعبدها بالحجاب. الذي شرع الحجاب هو الذي شرع الصلاة، والذي أمر بالحجاب هو الذي أمر بالزكاة. فالمرأة تمارسه لا على أنه عادة ولا على أنه تقليد ولا على أنه نوع من السبت، لا، تمارسه وكأنها تتعبد بربها، تلبس الحجاب وهي كأنها تقرأ الكتاب، تلبس الحجاب وكأنها تقف على الأعتاب، تلبس الحجاب وكأنها تقف بين يدي الله. فإذا شعرت بهذا الشعور وجدت لذة ووجدت أنسا ووجدت طعما بهذا الحجاب الذي تنفذ فيه أمر ربها وخالقها. الحجاب ما هو عباءة، الحجاب ما هو جلباب، الحجاب عقيدة، الحجاب دين. من الذي أمر بها أيها الأخوة؟ أيها الأخوات يا من تسمعون كلامي في المسجد أو بخارج المسجد، من الذي أمر بالحجاب؟ إنه رب الأرباب، إنه الله. يقول الله للنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن، بدأ الحجاب هنا، وليضربن بخمرهن. خمار هو الغطاء اللي تغطي من رأسها، تضرب المرأة بخمارها على جيبها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي مرورا بوجهها، ولا يبدين زينتهن إلا لثمانية أصناف. هذا الحجاب، ثمانية أصناف من الأقارب وأربعة من غير الأقارب، إلا لبعولتهن البعل. وهل يحتاج الأمر إلى بيان هذا؟ معروف ان المرأة تبدي زينتها لبعلها، لكن لا الله يذكرها لبيان غير حرام الا لبعولتهن او ابائهن. ابوها ينص الله على انها تكشف وجهها عليه. نعم ليه؟ علشان غيره. او ابائهن او اباء بعولتهن ابو بعلها، او ابنائهن ولدها، او ابناء بعولتهن ولد زوجها من غيرها وهي عمتها، او اخوانهن اخوها او بني اخوانهن اخوان اخوها او بني اخواتهن عيال اخوها. بس كفرت الطريق ما عاد في احد ما كان. طيب ولد العم ولد الخال والجماعه لا عم الموت الاخو الموت اجنبي لو مت تزوج بعد ايش يمنع؟ اجل هو اجنبي ما يجي. طيب اربع غير العقاري او نسائهن، مرأة تكشف عن المرأة، او ما ملكت ايمانهن، مرأة غنية وعندها عبد مملوك ملك اليمين تكشف عليه لانها سيدة ولا يستطيع ان يكشف عورتها، او التابعين غير اولي الاربة من الرجال، التابع للزوج خادم سائق عامل يعني اي واحد يتبع الزوج تحت كفالته تحت سيطرته وهيمنته، لكن بشرط ان يكون هذا السائق او هذا العامل مخصي. منو كلام هذا؟ كلام الله. او التابعين ايش؟ غير اولي الاربة يعني مخصي، ما في ما في الرجال، لكن اذا كان السواق ما هو مخصي وتخليه يود المرأة أين الغيرة يا أخواني؟ أين لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. والله مصيبة، أشهد بالله أن مرحك من أبكى منها يا أخواني. أو التابعين ثم قال بعدها أو الطفل الذين الطفل فيه قيود فيه ولو طفل شرط أن يكون الطفل هذا ما ظهر على عورات النساء، أما لو هو رجال بالغ لا ما يحتاج ظهر ولا مظهر حرام يشوفها، لكن طفل عمره 6 سنوات وذكي يعرف الجميلة من القبيحة يتغطى المرأة عليه، لأن يعني بعض الأطفال ولو عمره 5 سنوات ذكي يدخل البيت يشوف البيت يشوف المرأة يصوره كله ويروح ايش في دار البيت ممتاز عندهم مرأة تولع هذا خلاص غطي لأنه يعني يعرف الجميلة من القبيحة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا كلام الله يا أخي. فالمرأة المؤمنة تمارس الحجاب على أنه طاعة، ولذا تلبسه وتهتم. كيف تهتم؟ أولا تغطي كل شعرة وكل ظفر وكل بشر منها، ما يبدو منها ظهور. تلبس الجوانتي في أيديها، تلبس الشراب الأسود في رجولها، تلبس الحذاء العادي اللي مو كعب عشان لا يرفع عجزتها، تلبس الغطوة المتينة اللي ما تصف ولا تلم عن وجهها، تلبس العباءة المسيطرة والمهيمنة على كل جسمها. وبعدين ما في عباءة مدركشة، سمعنا الآن فيه ورأينا عباءات طردة أجل ما عدا عباءة ما عدا حجابنا هذا كلاب، تحتاج إلى عباءة فوق العباءة لأن هذا الحجاب أصبح فتنة. اي نعم. وسمعنا الآن نساء يلبسون كاب، ايش الكاب؟ مثل الثوب حق الرجل، شوف سيوس المرأة وشوف كسوفها وشوف رقبتها وشوف موخرها، ما يفلح هذا، لازم عباءة من رأسها إلى قدمها، ما يدرون الناس ايش تحتها بس يشوفون شكل أسود، لكن الكاب يفصل، الكاب يفصل المرء وتشوف كل شيء في المرء، بدل ما تلبس ثوب احمر ولا ثوب اخضر تلبس ثوب اسود، هذا هو ما يصلح. وبعضهم تلبس شيء مثل البشت من على رقبتها كانها رجال، لازم تلبس العباءة من فوق راسها الى اسفل قدمها وتسحبها، ان بعض النساء الان بدأوا يرفعون العبايات الى نص الساعد ونخاف من الطلعة فتطلع بعدين للركبة، الرجال يرخي ثوبه والمرأة ترفع ثوبها بالعكس. الله يأمرنا بأن نرفع ثيابنا والنساء تسحب ذيلها، لكن لا بالعكس، الرجال يرخي والمرأة لا حول ولا قوة. وبعدين لا تتبرج بعطر ولا برائحة، تلزم جانب الطريق. وبعدين لا تلتفت إذا خرجت المرأة في أي طريق، لا تلتفت لا تطالع إلا في موضع قدمها، لأن الالتفات دليل الرغبة في التفات الغير. فإذا شافوا الناس واحدة تلفت كذا وكذا قالوا والله ما تدور شيء، لكن لما يشوفونها ماشية كذا عمد ما تطالع لا كذا ولا كذا الرجال يعرف ان هذه ماشية مستقيمة، ما تعرف، ما تعرف النفس ولا الدوار، فلا تلتفت ولا تتعطل. وبعدين تلزم جنب الطريق وتلصق بالجدر ولا تسلم ولا ترد السلام، ليه؟ صوتها فتنة. هذا الحجاب الشرعي، وما سوى ذلك فهو مغالطة وكذب.